اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم دروس. في هذه الحلقة سنتوقف بعض الوقفات مع قصة نبي من أنبياء الله، مع إمام من أئمة الصابرين، ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في أكثر من سورة وأثنى عليه عز وجل بعبودية عظيمة من أنواع العبودية التي نحتاج أن نتحلى بها وأن نتدثر بها في حياتنا اليومية. ذلكم هو أيوب من ذرية إسحاق ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا بل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه أجمعين. هذا النبي الكريم أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بأكثر من صفة حميدة، وعلى رأس تلك الصفات التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها عليه هي صفة الصبر على البلاء. لقد كانت صفة الصبر صفة مشتركة بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما السر في تخصيص أيوب عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة؟ السر هو أنه صلى الله عليه وسلم ابتلي بأهله وماله في قصة مشهورة تنوعت فيها عبارات المفسرين وما نقلوه من آثار في هذا الباب، إلا أن القاسم المشترك بينها وهو الذي يدل عليه القرآن دلالة إجمالية أنه طال به البلاء الذي مس جسده عليه الصلاة والسلام، وظهر هذا في دعوته التي قالها في آخر سنوات بل آخر لحظات الابتلاء حينما رفع تلك الدعوة العظيمة لاهجا متضرعا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهنا تلاحظون أيها الإخوة والأخوات أن أيوب لم يقل مسني الأذى مثلا أو مسني البلاء، بل قال مسني الضر، فذكر الضر ثم ذكره معرفا بالألف واللام ليدل على عظيم الابتلاء والأذى الذي لحق هذا النبي الكريم. لقد طال المرض بنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام طولا عافه معه الصديق والصاحب والجليس والأنيس، حتى ذكر في شأنه أخبار كثيرة بعضها من الإسرائيليات لا يمكن الاعتماد عليها، إلا أن الذي نجزم به ونقطع به أنه بلغ مبلغا عظيما من الأذى، لم يبق معه إلا أخص الناس به وهو أهله وزوجته عليها رضوان الله وسلامه. وفي هذه الجزئية من التقدمة والقصة عبر عظيمة، وهي أو منها أن البلاء يصيب الصالح والطالح، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذا المخلوق. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن ما الفرق بين الصالح والطالح؟ الفرق أن الصالح يزيده البلاء رفعة عند الله عز وجل، ويستخرج الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء أنواعا من العبودية لا تستخرج حال الرخاء، فيستخرج الله عز وجل بالبلاء على عبده الصالح يستخرج به عبودية الصبر، يستخرج به عبودية الدعاء، يستخرج به عبودية التضرع والتأله والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، يرفع الله عز وجل بهذا البلاء درجته عند الله تعالى. ولهذا كان بعض السلف يقول: لولا البلاء أو لولا المصائب لأقدمنا يوم القيامة على الله مفاليس، يشير بهذا إلى أن كثيرا من الناس قد لا ينشط للأعمال الصالحة الكثيرة الدائمة، لكن يبتليه الله سبحانه وتعالى بأنواع من البلاء ليرفع درجته عنده. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرم عباده المؤمنين بتلك الكرامة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وغيره كما ثبت في الصحيحين، ما وأيضا من حديث عائشة ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب أي مرض حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي حديث عند الإمام أحمد في مسنده وفي سنده مقال لكن معناه صحيح: إن العبد لتكون له المنزلة عند الله سبحانه وتعالى لا يبلغها بعمله، يعني أعماله لا تهيئه لهذه الرتبة، فيبتليه الله سبحانه وتعالى بأنواع من البلاء ليرفع درجته عنده. إذن هذا هو الفرق بين ابتلاء الصالحين وابتلاء الطالحين، هذا هو الفرق بين الابتلاء حينما يكون أو يقع على مؤمن وحينما يقع على كافر. المؤمن يتلقى هذا البلاء بالصبر ويتلقى هذا البلاء بالاحتساب، ويظهر بعد هذا الابتلاء أنواع من العبودية كما ذكرنا لا تستخرج أيام الرخاء. كم رأينا من أناس في حال رخائهم كان عندهم شيء من الغفلة وشيء من الإعراض وشيء من التقصير، فلما ابتلوا بأنفسهم أو ابتلوا بأحد أولادهم كسرهم هذا المرض وكسرهم ذاك الابتلاء، فأصبحوا بدلا من التفريط مثلا في شأن الصلاة على سبيل المثال أصبحوا محافظين عليها، كانوا من الأغنياء المقصرين في البذل والنفقة والصدقة ونحو ذلك، فلما نزل البلاء سحت أيديهم وصارت سخية بما يسر الله سبحانه وتعالى من الصدقة ونحو ذلك، لم تكن لتخرج هذه الأمور إلا بالبلاء. وكم حدث أناس عن هذه المعاني فحمدوا الله سبحانه وتعالى على البلاء لأنه أدخلهم على أبواب من العبودية ما كانوا يدخلونها، وحمدوا الله سبحانه وتعالى أن أذاقهم بهذا البلاء ألوانا من لذة التعبد، لذة الانكسار، لذة وضع الجبهة في الأرض وتعفيرها وسؤال الله سبحانه وتعالى الفرج. بل قال بعض السلف: إن المصيبة لتنزل بي فيفتح الله عز وجل علي من أنواع التضرع أو ألوان المناجات ما أذوق معه لذة أقول ليت أن الفرج يتأخر قليلا. فسبحان الله، ما أرحمه، ما أعظم لطفه بعباده، ما أكرمه، ما أعظم جوده، يرحمهم حتى بالبلاء. إي والله يرحمهم حتى بالبلاء. وبهذا يظهر فرق آخر من الفروق العظيمة بين نزول البلاء على المؤمن ونزوله على الكافر. فالمؤمن في كلا الحالين يرى أن الابتلاء خير له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب رضي الله عنه المخرج عند الإمام مسلم في صحيحه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء صبر، إن أصابت سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي جعلنا نطلق ألسنتنا بالصبر والثناء عند البلاء وبالشكر عند السراء والرخاء. أيضا في هذه القصة أو في هذه الوقفة من قصة يعقوب أو هذا المشهد من مشاهد يعقوب، أن الإنسان يعني إذا أصيب بالبلاء وخصوصا إذا كان هذا البلاء في أحد ركني البيت زوج أو زوجة، فإن في قصة أيوب مع زوجه عبرة، وهي أن الإنسان يوفق أحيانا للصبر على هذا، ويظهر جزء أو يظهر أيضا نوع من أنواع الأخلاق العظيمة وهي خلق الوفاء. فالله سبحانه وتعالى أشار إشارة مجملة إلى قصة يعقوب مع زوجه، فإن الناس كانوا تخلوا عن أيوب وانفضوا عنه إلا زوجه وأخص الناس به، فكان من زوجته أن صبرت على البلاء واحتسبت وكانت قريبة جدة منه تخدمه، بل قال بعض المفسرين كما في أثر أنس الذي رجح ابن كثير وقفه رضي الله تعالى عنه أنه بلغ به البلاء أنه امرأته كانت تخدم وكانت تبذل جهدها في رعاية زوجها، حتى إنه في يوم من الأيام اضطرت أن تقص شيئا من شعرها لتبيعه أو لتستخدمه استخداما يجلب عليها شيئا من المال لتنفق به على زوجها، فلما رآها زوجها أقسم ليضربنها. ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بالكفارة في قصة مشهورة ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة صعد: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ومما ذكر أيضا في قصته وهي التي رجحها ابن كثير وليست القصة السابقة التي رجح ابن كثير وقفها، أنه مر عليه الصلاة والسلام برجلين يتلاحيان، فكان مما ذكر أنهما كان يقولان: إن أيوب لو كان فيه خير أو كلمة نحوها لما طال عليه البلاء إلى هذا الأمد، ولو كان الله راضيا عنه لما تسلط عليه البلاء هذه السنوات الطويلة. فرجع أيوب عليه السلام إلى بيته وكفر عن هذين الرجلين اللذان تلاحيا، وذكر الله عز وجل في منازعتهما، وقال عليه الصلاة والسلام كما في هذا الأثر: اللهم إنك كنت تعلم، أو اللهم إنك تعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله عز وجل، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله سبحانه وتعالى إلا بحق. ولا فأمر الله أو كان هذا سببا في تفريج كربته عليه الصلاة والسلام. لما تطاول على أيوب المرض، وهذا من الدروس والعبر في قصته، لما تطاول عليه المرض عبر عليه الصلاة والسلام عن هذا البلاء بألطف ما يكون من التعبير، فلم يظهر الشكوى ولم يظهر التوجع الذي يصحبه جزع، وإنما أظهر أنه امرؤ ضعيف وأنه محتاج إلى رحمة أرحم الراحمين. فقال الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه، أي اذكر أيوب يا محمد، اذكر أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي هذه الجملة من العبر أن الله سبحانه وتعالى مع علمه بالبلاء الذي ينزل على عبده، إلا أنه سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتكلم، أن يظهر الحاجة، أن يظهر الافتقار. بعض الناس إذا قيل له ألح على الله عز وجل بالدعاء قال: الله عز وجل يعلم حالي وهو سبحانه وتعالى يعلم ما بي. فيقال: لا، هذا نبي الله أيوب، يقول الله عز وجل عنه: وأيوب إذ نادى. فلا بد من المنادات، لا بد من إظهار الافتقار، لا بد من إظهار التذلل، لا بد من الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فأيوب اختصر القصة كلها في جملتين: أني مسني الضر، هذا فيما يتعلق ببلائه، وأثنى على الله عز وجل بالصفة المناسبة أو بالاسم المناسب لحالته، فقال: وأنت أرحم الراحمين. فماذا كانت النتيجة أيها الأخوة والأخوات؟ فاستجبنا له. الله أكبر، الله يحب أن ندعوه، الله عز وجل يحب أن نسأله، ولكن نحن لا نتحكم في توقيت الإجابة، فقد يؤخرها الله عز وجل لحكمة، قد يستجاب للإنسان مباشرة، وقد يجد الإنسان هذا إن لم يستجب له في الدنيا يجده مذخورا له في صحيفة أعماله يوم القيامة. وفي هذا من الدروس والعبر أن الإنسان عليه في مقام الدعاء أن يختار الاسم المناسب لدعائه. فأيوب لما كان قد مسه الضر ناسب أن يكون الدعاء أو الاسم الذي يناسبه ناسب أن يكون الاسم الذي يدعو به في مقام الابتلاء هو ما يتعلق بالرحمة، فإن الضر يقابله أن يكون الإنسان مرحوم فيكشف به من البلاء. وهكذا الإنسان إذا أراد أن يدعو بالرزق أن يقول: يا رزاق، وأراد أن يدعو مثلا بالذرية ونحو ذلك أن يسأل الله الوهاب والرزاق ونحو ذلك من الأسماء المناسبة لمقام الدعاء. كذلك أيضا نجد في قصة يوسف من الدروس والعبر أنه لما قال أن في سورة صاد: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وهذا يشير إلى أن إخبار الإنسان عن حاله وأنه قد مسه الضر مثلا أو أنه تسلط عليه الشيطان مثلا يا إما بوسوسة أو بإدخال الهم والقلق عليه ونحو ذلك، أن هذا ليس من الشكوى المذمومة إذا كانت على سبيل الإخبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود وقد رآه يوعك وعكا شديدا قال: يا رسول الله إنك لتوعك كما يوعك رجلان منا، قال يا رسول إنك لتوعك وعكا شديدا، قال: أجل، إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. فإخبار المريض بمثل هذا لا ينافي الصبر ولا ينافي الاحتساب لما أصابه من بلاء. كذلك أيضا في قصة أيوب مع أصحابه أو مع قصة البلاء هذه درس وعبرة أن البلاء قد يطول بالعبد، وأن الله سبحانه وتعالى قد يطيل على الإنسان وقد يموت ولم ينفرج هذا البلاء، فيكون الموت هو الفرج ليرفع الله سبحانه وتعالى درجته عنده وليعلي مقامه عنده. وأقول لكل مبتلى: وبشر الصابرين، بشرهم بفضل من الله، بشرهم برفعة الدرجات، ولكن عليهم أيضا في المقام ذاته ألا يقطعوا حبل الرجاء ولا يقطعوا حبل الأمل ولا يقطعوا حبل التفاؤل، ولتكن سيرتهم مع البلاء محفوفة بالتضرع والثناء على الله عز وجل وسؤاله سبحانه وتعالى الفرج والعافية. أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرحم موتانا وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. إلى هنا ينتهي حديثنا في هذه الحلقة،